والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 53 بعد باب حد الخمر. باب حد الخمر. باب حد الخمر. الحديث 53. الحديث 53 بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. الخمر في اللغة من المخامرة، وهي التغطية أو المخالطة أو الإدراك لغة. يقال: خمرت الإناء، بمعنى غطيته. وخمرت المرأة رأسها ووجهها، بمعنى غطته. وسمي الغطاء خمرة لأنه يغطي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة غطاء في المسجد، فقالت: إنها حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك. فالخمرة هي الغطاء، هذا في اللغة. والمخالطة كذلك، يعني خالط الشيء، يقال خامره، بمعنى خالطه. ويقال خمرت الشيء، خمرت الطين أو خمرت العجين، بمعنى أدرك وقوي. فهذه أسماء الخمرة باللغة العربية. وفي الشرع هي ما خامر العقل، أي غطاه، ما أسكر، يغطي العقل. والخمر كانت مستعملة في الجاهلية، وتنزه عنها كثير من عقلائهم، فقيل لبعضهم: ألا تشرب الخمر؟ فقال: لا يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم. يعني في النهار سيد يرجع إليه في الأمور، وفي المساء إذا سكر صار سفيه، فقد العقل، وهو يغطي العقل. ولهذا السكران يقع على أمه والعياذ بالله، ويقع على بنته، ويقتل زوجته وأولاده، لأنه لا عقل عنده، عنده القوة بدون عقل. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. أم الخبائث لأن متعاطي الخمر والعياذ بالله لا يتحاشى ولا يتنزه عن كبيرة من الكبائر. إذا سكر زنى وعمل الفاحشة في الرجل مثله، أو مكن من نفسه لرجل يعمل به، وسرق وقتل وعمل كل الأعمال، ما يتحاشى عن شيء. بخلاف الكبائر الأخرى، فقد يكون المرء واقع في كبيرة من الكبائر لكن يتحاشى ويتنزه أن يقع في كبيرة في نوع آخر من أنواع الكبائر. مثلا يسرق لكن ما يزني، يسرق ولا يمكن غيره يفعل به فاحشة، يتعاطى الربا وهو كبيرة من الكبائر لكن لا يزني، يتعاطى الربا لكن لا يسرق، يعني قد يقع في كبيرة ويتحاشى عن أخرى أو أخريات. أما الواقع في الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من الكبائر أبدا، كلها يقع فيها ولا يبالي لأنه لا عقل له. وكما تقدم كثير من العقلاء استنكروها وكرهوها، ما شربوها في الجاهلية، وفي الإسلام كان على أصل الرباحة الأصلي في صدر الإسلام، فكان منهم من يشرب الخمر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن من محاسن الإسلام النهي عنها وتحريمها، ولم تحرم بعد. فقال رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لا تدعنا هكذا يا ربي. ولما كان الناس أو بعضهم مولعين بشرب الخمر تدرج الله جل وعلا معهم في المنع والنهي والتحريم، تدرج حكمة. فأنزل الله جل وعلا في أول الأمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فجعلت هذه الآية بعض الناس يترك الخمر لأن إثمها أكثر من نفعها، ما دام ما في تساوي تركوها بعضهم. فما قنع عمر رضي الله عنه بهذا لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الصحابة، قال رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني إذا قرب وقت الصلاة فاحذر لا تسكر، لأنه إذا سكرت ما أديت الصلاة كما أمرت، فضيق وقت استعمالها. ما يسوغ للمرء أن يستعملها بعد الظهر لأن العصر قريب، ولا بعد العصر لأن المغرب قريب، ولا بعد المغرب لأن العشاء قريب. فكان يستعملونها في الليل ليلا وينامون عليها. وأصبح بعض الصحابة رضي الله عنهم وفيهم شجاج في رؤوسهم، دعاهم أحدهم إلى عشاء وقدم لهم الخمر فشربوا فتنازعوا وتخاصموا وتضاربوا ما لا عقول، فقدت العقول، فندموا رضي الله عنهم على ما حصل منهم بعدما أدركوا. فدعا عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال: انتهينا انتهينا، يكفي. فالله جل وعلا بحكمته البالغة تدرج في التشريع والتحريم تدريجيا حتى تعزف النفوس شيئا فشيئا عن الخمر. فلما نزلت هذه الآية سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى إراقة ما عندهم من الخمر، حتى قال بعض الرواة: جرت أزقة المدينة أسواقها لما أريقت فيها الخمور التي كانت عند الصحابة. فالآية الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إن حصل فيها مضاربة وشدة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي مشجعة للعداوة والبغضاء مثبطة عن ذكر الله وعن الصلاة وعن ما فيه خير. فحرمت الخمر بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. فالكتاب العزيز، هذه الآية الأخيرة التي تلوتها، وحينما شرب بعض الناس في الشام الخمر في زمن عمر رضي الله عنه، أرسل والي الشام إلى عمر يستشيره بما فعلوا ويعرض عليه الأمر. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في الأمر، فقال علي رضي الله عنه: أرى أن تدعوهم وتستتيبهم، فإن تابوا تقيم عليهم الحد، وإن أصروا على ما يزعمون بأنها حلال تقتلهم، لأنهم أصبحوا مرتدين وهم متأولين لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية التي بعد آيات تحريم الخمر، لأن هذه الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا نزلت في من مات من الصحابة وكان يشرب الخمر قبل أن تحرم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا تحريمها تركوها وأقلعوا، لكن تأثروا رضي الله عنهم، قالوا لنا إخوان شربوا الخمر وقت حلها وماتوا، فما مصيرهم؟ ما تابوا منها. فأنزل الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فاستراح الصحابة رضي الله عنهم، لكن جماعة في الشام تأولوا هذه الآية وقالوا: إذا اتقى المسلم ربه فليس عليه جناح أن يأكل ما يأكل ويشرب ما يشرب وشرب الخمر. فدعاهم عمر رضي الله عنه استتابهم فتابوا وسارعوا إلى التوبة فأقام عليهم الحد. ثم إن بعضهم تأثر تأثرا شديد وخشي من عدم قبول توبته وخاف خوفا شديدا، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه: لا أدري أي ذنبيك أعظم، ذنبك حينما أقدمت على شرب الخمر أم ذنبك حين أصابك اليأس من رحمة الله، لأنه خاف أن لا يقبل له توبة لكونه شرب الخمر في الإسلام بعدما حرمت. فكلا الذنبين عظيم، كون المرء يقدم على الكبيرة من كبائر الذنوب هذا ذنب، لكن أكبر منه أن يصيبه يأس من رحمة الله، يقول مثلا: أذنبت هذا الذنب الكبير فلن يقبل لي توبة. لا، المسلم إذا تاب من الذنب وإن عظم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. اقرأ الأول. للخمر في اللغة ثلاثة معان. للخمر في اللغة ثلاثة معان: أولا الستر والتغطية. الستر والتغطية يعني يستر، مثل يغطى الإناء، هذا ستر أو تغطية. نعم. ومنه اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار. إذا غطت وجهها ورأسها بالخمار يقال اختمرت، يعني تغطت، ويقال للمرأة اختمري يعني تغطي على الرجال. نعم. ثانيا والمخالطة، ومنه المخالطة يعني يخالط الشيء، يقال خامر الماء اللبن يعني خالطه امتزج معه. نعم. ومنه قول كثير عزة، قول كثير عزة الشاعر: هنيئا مريئا غير داء مخامري، يعني مخالط، غير داء مخامر، الشاهد مخامر يعني مخالط. نعم. هنيئا مريئا غير داء مخامري أي مخالط. ثالثا الإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجين، وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إدراكه. فمن هذه يعني يشتد ويقوى، ومنه الخمر كذلك، قلت خمرت بمعنى اشتدت وقويت وصارت مسكرة. نعم. فمن هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمرة لأنها تغطي العقل وتستره، هذا معنى أنها تغطي العقل وتستره. نعم. ولأنها تخالط العقل، ولأنها تخالط العقل يعني تدخل على العقل وتخالطه. نعم. ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي، حتى تدرك وتستوي، تترك يعني تخمر، مثل الخمر من البر ومن الشعير ومن العنب ومن التمر ومن غيرها من الأطعمة، تخمر يعني يوضع لها وضع خاص حتى تزبط وتغلي، فإذا يقال تخمرت يعني قويت واشتدت. نعم. وتعريفها شرعا أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة، لحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ما خامر العقل وغطاه أيا كان، سواء كان من عصير من ماء العنب أو التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو التفاح أو غيره من الأنواع، ما دام أنه يسكر فهو خمر من أي نوع كان، خلافا لبعض العلماء قال الخمر ما كان من عصير العنب فقط، والصحيح أنه ما خامر العقل وغطى سواء كان من أي نوع من أنواع العصيرات، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقام الحد على من شرب وإن لم يسكر. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، لأن بعض الناس مع الإدمان مثلا ما يسكر بالكأس والكأسين والثلاثة مثلا، فلو شرب كأس يقام عليه الحد وإن لم يسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية، لأنها هي الواضحة الجلية في تحريم الخمر، بخلاف قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فما سلبت المنافع منها في أول الأمر، ثم لما حرمها الله جل وعلا سلب منها المنافع. فلما قال بعض الناس إنني أشربها دواء يشربها دواء، قال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، يعني مرض وسبب للأمراض الفتاكة والعياذ بالله، وسبب للأمراض المهلكة، إنها خبيثة ومتلفة للبدن. وأما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقرنه مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأجمعت الأمة على تحريمها. أجمعت الأمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم على تحريم الخمر. نعم. حكمة تحريمها التشريعية، لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنا عليه من المفاسد التي تجرها، يعني مفاسدها كثيرة ولا تحصى، ولهذا يجمع هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، ما من خبيثة من الخبائث إلا وهي، فالخمر تدعو إليها. نعم. من المفاسد التي تجرها وتسببها، ويكفيك قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فهي مسببة للعداوة والبغضاء والتنافر والتناحر بين الناس، ومثبطة عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة وعن عبادة الله، فلا خير فيها. نعم. فذكر أنه سبب في كل شر وعائق عن كل خير، وقال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، فجعلها أما وأساسا لكل شر وخبث. أما مضرتها الدينية والأخلاقية والعقلية فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل، يعني واضح هذا يعرفه كل أحد. نعم. وأما مضرتها البدنية فقد أجمع عليها الأطباء لأنهم وجدوها سببا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية، كثير من الأمراض الفتاكة يكون سببها الخمر والعياذ بالله، وضرر الخمر ليس على شاربها والعياذ بالله فقط، بل على نسله، ما تناسلوا يضرهم، لهذا حرمها الشارع الحكيم. وإن مما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد والشرور لا يطول عده ويصعب حصره، ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم. فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله؟ يعني المفروض العاقل يحرص في زيادة عقله ويجتنب الإرهاق ويجتنب السهر الطويل ويجتنب الأشياء التي قد تضر بعقله، فكيف يستعمل مباشرة ومخاطرة وتعمدا ما يزيل عقله؟ فيكون بحال يضحك منها الصبيان ويتصرف تصرف المجانين. يعني تصرف تصرف المجانين، يطلق زوجته، يقتل أمه، يقع على بنته، يقتل أولاده، وهكذا، لأنه مجنون. فداء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ يعني ما يليق بالعاقل أن يقدم عليه، حتى وإن كان كافر وإن كان ما يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه بإقدام هذا يضر نفسه. ولعظم خطرها وكثرة ضررها حاربتها الحكومات وغيرها، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون، فتجدهم يتهافتون عليها فيذهبون بها عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وشيمتهم وصحتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المعنى الإجمالي، انتظر، شرب رجل، قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. الرجل وإن شرب الخمر فهو لا يخرج من الإسلام، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، ولهذا جعلت الحدود زواجر وموانع للمسلمين من الوقوع في المحرمات، فقد يشرب الخمر وهو مسلم. جاء برجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال سبه أحد المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعينه عليه الشيطان، يعني ادع له بالهداية، ادع له بالاستقامة ولا تدعو عليه بالشقاء. وقال أحد المسلمين، دعا عليه بقول أخزاه الله كذا ما أكثر ما يؤتى به شرب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا لقد علمته يحب الله ورسوله. فقد يقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب وهو مسلم ويحب الله ورسوله ولا يخرج من الإسلام بارتكاب الكبيرة. أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، جلده بجريدة، الجريدة هي العسيب من جريد النخل، نحو 40. بعض العلماء رحمهم الله قالوا حد الخمر 40، وقال بعضهم ليس في الخمر حد محدد، وإنما هو يجلد جلدا نحو 40، يعني إذا قل نحو 40 ما يكون بالعدد محصور ب40، وإنما يزيد أو ينقص. وقد تحتسب الضربة الواحدة باليد أو بالثوب أو كذا، الضربات المتوالية تحسب عن واحدة مثلا بالجريد، ولذا قال نحو 40. وبعض العلماء رحمهم الله يقول الحد 40 جلدة، وما زاد فهو تعزير، وبعضهم قال الحد 80 جلدة، وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم لما استشارهم عمر رضي الله عنه، قالوا 80 فأجراه فيكون الحد 80. وبعضهم قال الحد 40 والأربعون الأخرى تعزير، أقوال للعلماء رحمهم الله. قال وفعله أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه جلد في الخمر 40. فلما كان عمر استشار الناس، لما كان زمن عمر رضي الله عنه فتحت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام من كان يشرب الخمر ونشأ عليها فما صبر عنها، ووجدت المشروبات المغرية التي تسوق الإنسان إلى شرب الخمر، فكثر شرب الخمر بالفتوحات الإسلامية، فجمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم. وهذه سنته رضي الله عنه، مع أنه رضي الله عنه كان ينزل القرآن بموافقة رأيه رضي الله عنه، وكان ذا رأي حسن وملهم وموفق، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة وعدم الانفراد بالرأي. والله جل وعلا وصف المسلمين بقوله أمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون في الأمور الهامة. فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وفي رواية شرب سكر، ومن سكر هذا ومن هذا افترى. وحد المفتري الذي هو القذف 80، فجعله عمر رضي الله عنه 80. وعلي رضي الله عنه لما جيء له بشارب في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال عثمان لعلي رضي الله عنه اجلده، فقال علي للحسن اجلده، فقال الحسن رضي الله عنه ولي حارها من تولى قارها، أو كما قال رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب اجلده، وعلي يعد. فلما بلغ 40 قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني رأى الاقتصار على 40 رضي الله عنه. نعم. المعنى الإجمالي: شرب رجل الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلده بجريدة من سعف النخل نحو 40 جلدة. وجلد أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه شارب الخمر في خلافته مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت خلافة عمر وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم كثر شربهم لها، فاستشار علماء الصحابة في الحد الذي يطبقه عليهم ليردعهم كعادته في الأمور الهامة والمسائل الاجتهادية. فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله مثل أخف الحدود 80، وهو حد القاذف، فجعله عمر 80 جلدة. ما يستفاد من الحديث: أولا ثبوت الحد في الخمر وهو مذهب عامة العلماء، ثانيا أن حده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40 جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا، ثالثا أن عمر بعد استشارة الصحابة جعله 80، رابعا الاجتهاد في المسائل ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل الحق وطالبي الصواب. أما الاستبداد فعمل المعجبين بأنفسهم المتكبرين الذين لا يريدون الحق، لا يريدون الحقائق. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في حد الخمر هل هو 80 جلدة أو 40، وما بين الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين. ذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والثوري ومن تبعهم من العلماء إلى أن الحد ثمانون، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فجعله. وذهب الشافعي إلى أن الحد أربعون، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه منهم أبو بكر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات: والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، يعني أنه يجلد أربعين وممكن يجلد أربعين أخرى من باب التعزير على مذهب الشافعي رحمه الله والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ومذهب الجمهور على أن الثمانين حد لا ينقص منها. نعم. بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. قال في المغني: ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام. ويقصد بهذا الرد على من قال إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة، وقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر بأي نوع من أنواع المسكر فعليه الحد، وأجمعت أيضا على أنه من شرب عصير العنب المتخمر فعليه الحد ولو لم يسكر شاربه. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات، يعني الإجماع على عصير العنب سواء أسكر أو لم يسكر ما دام أنه متخمر والكثير منه يسكر، والجمهور على أن أي نوع حتى لو لم يكن من عصير العنب أي نوع من الأنواع المسكرة إذا شرب منها وإن قل فيستحق إقامة الحد عليه. ويستوي بين قوله وقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر، هذا لا إشكال فيه، إذا سكر بأي نوع من أنواع الشراب يقام عليه الحد، إذا شرب عصير العنب المتخمر وإن لم يسكر يقام عليه الحد، إذا شرب عصير غير العنب من المتخمر مما وإن قل فالجمهور على أنه يقام عليه الحد، ورأي للكوفيين لأبي حنيفة وأصحابه على أنه لا يقام عليه الحد إذا لم يسكر بعصير غير عصير العنب. نعم. ويستوي أن تكون من عصير العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غير ذلك، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور وإسحاق. وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار، يعني إذا سكر بأي نوع، إذا شرب غير عصير العنب ولم يسكر هؤلاء يقولون لا يقام عليه، والصحيح أنه يقام عليه كما هو قول الجمهور. نعم. أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد، وليس لهؤلاء من الأدلة إلا اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلا على عصير العنب، أما غيره فيلحق به مجازا، لأن هؤلاء يقولون الخمر حقيقة على عصير العنب عصير غير العنب قالوا يتبع، ليس بالخمر حقيقة وإنما هو ملحق به، والصحيح أن ما خامر العقل كثيره فقليله حرام من العنب أو من غيره. نعم. واستدلوا على مذهبهم بأحاديث، قال العلماء ومنهم الأثرم وابن المنذر إنها معلولة ضعيفة، يعني ما يصح الاستدلال بها على أن شارب غير عصير العنب لا يقام عليه الحد إذا لم يسكر. وأما أدلة جماهير الأمة على أن كل مسكر خمر يحرم قليله وكثيره، فمن الكتاب العزيز والسنة الصحيحة واللغة الفصيحة. فأما الكتاب فعمم تحريم الخمر ونهى عنه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، أي نوع من الأنواع. نعم. والخمر ما خامر العقل وغطاه من أي نوع. وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه. يعني الخمر إذا كان يسكر مثلا بخمسة كؤوس مثلا ولم يشرب إلا كاس واحد ولم يسكر، فيجب إقامة الحد عليه لأن كثيره يسكر فيقام الحد عليه في شرب قليله. نعم. رواه أبو داود والأثرم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وأما اللغة فقد قال صاحب القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم البسر والتمر. وقال الخطابي زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه. ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة ما قاله القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر. وهو يعني الكوفيون قالوا ما لم يكن من العنب لا يشمل اسم الخمر، والصحيح أن الخمر ما خامر العقل من أي نوع كان، ومما يستدل به على أن الخمر الموجود في المدينة حينما نزل تحريمها لم يكن فيه خمر من العنب، وإنما كان من غير العنب من التمر أو البسر، يعني بسر التمر يخمر ويكون خمرا. نعم. وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل مسكر ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن إراقته حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم. ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كلام جيد يقطع شبهة المخالف، والله الموفق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان تعود بالليالي. يقول السائل: بعض الأطباء إذا تاب الشخص من الخمر وهو يتعاطاها سنين طويلة وأراد التوبة، ثم إذا أتى إلى الطبيب يقول له لا بد أن تشرب وإذا لم تشرب سوف تموت. لا، هذا كلام خطأ، ويحرم على الطبيب المسلم أن يقول له ذلك، واستمراره في الخمر هو المهلك له في الحقيقة، لأنها مهلكة، فإذا تاب وأناب واستعاض عنها بالطيبات فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يموت بتركها، كما لم يمت من كان مدمنا عليها من الصحابة رضي الله عنهم، لما حرمت امتنعوا عنها وما ضرتهم، وإنما الذي يضر المرء هو الاستمرار في الخبيث. يقول: البعض يستعمل العطور التي فيها كحول لشربها كالمسكر، فما حكم استخدامها للطيب لمن لا يشربها؟ أولا، استعمالها مسكرة هذا محرم، ويقام على شاربها حتى الخمر ما دام أنه سكر، بأي نوع من أنواع الأشربة يقام عليه حد الخمر. ثم استعمالها للطيب ما دامت يستعملها الفساق للسكر فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي يجوز استعمالها طاهرة أم هي نجسة؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول الخمر نجسة، فإذا أصابت الثوب أو البدن فيجب غسل أثرها، وعلى هذا ما يجوز التطيب به ما دام أنه يصلح مسكرا. وبعض العلماء رحمهم الله قال نجاسة الخمر نجاسة عينية وليست نجاسة معنوية وليست عينية، ليست عينها نجسة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا أزقة الخمر في شوارع المدينة، ولو كانت نجسة العين مثلا لا أريقت خارج المدينة حتى لا تلوث وتنجس المارة، فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان التنزه عن الأشياء هذه العطورات التي يستعملها الفساق سكرا. يقول: هل للمتعامل بالربا حد كالزاني وشارب الخمر؟ المتعامل بالربا توعده الله جل وعلا بما لم يتوعد به الزاني ولا السارق، فالحد قد يكون حد في الدنيا مكفر للعبد في الآخرة، مكفر له ذنبه، وحد الربا والعياذ بالله الوعيد الشديد في الدار الآخرة، بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرمي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآية. فهذا الوعيد الشديد في حق المرابي. قال بعض العلماء ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي. يقول السائل: المبتلى بشرب الخمر هل يصلي لأنه ورد أن شارب الخمر لا يقبل له عمل 40 يوما؟ يجب عليه أن يصلي لأنه مسلم، وإذا ترك الصلاة أصبح كافر والعياذ بالله. فيجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله من شرب الخمر، ويقام عليه الحد، وإن شرب ثانية يقام عليه الحد، وثالثة يقام عليه الحد، وفي الرابعة يرى بعض العلماء أنه يقتل، لأنه ورد في حديث: فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي المنافع التي في الخمر والميسر؟ المنافع سلبت، كان فيها شيء من المنافع كما ذكر الله، ثم لما نزل تحريمها سلبت المنافع كلها، فلا خير فيها أبدا. وكما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يشربها دواء، فقال: إنها داء وليست بدواء. يقول السائل: إذا عقد شخص على فتاة وكان حال عقده سكران، فما حكم العقد؟ العقد صحيح، ويجب على المسلم المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا من شرب الخمر، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب وهي أم الخبائث. والزوجة إذا علمت أن زوجها يشرب الخمر فلها حق طلب الفسخ منه، وإذا ثبت لدى القاضي الشرعي ذلك فإنه يفسخها، لأنه غير مؤتمن عليها ولا على غيرها إذا شرب سكر. يقول السائل: لي جار مبتلى بمداومة شرب الخمر رغم محافظته على الصلاة في المسجد مع الجماعة وأخلاقه حسنة مع الجيران، فهل نجيب دعوته أو ندعوه إذا كان عندنا مناسبة؟ نعم أخي، أجب دعوته وادعوه وانصحه ولا تبخل عليه، وكرر عليه النصيحة لعل الله أن يوفقه للتوبة على يدك، فيكون لك بذلك خير عظيم. يقول السائل: في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما المقصود بالمؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ المؤمن القوي هو القوي في إيمانه، وليس المراد القوي ببدنه، لأن من الناس من هو قوي في إيمانه وتصرفه وعمله للإسلام والمسلمين وهو معاق بالعربية ونحوها أو يعضد له، ومن الناس من يستطيع أن يقابل العشرات من الرجال ولا خير فيه للإسلام ولا للمسلمين، وإن كان مسلم لكن ما ينفع. فليس المراد قوة البدن، وإنما المراد قوة الإيمان والعزم والثقة بالله جل وعلا وحسن التدبير وحسن العمل فيما ينفع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.